من خشي الرحمن بالغيب. الخشية المحمودة والإيمان المحمود والعمل الصالح المحمود إنما هو في حال الغيب لا في حال الشهادة، يعني في حال الصحة، في حال الفراغ، في حال الشباب، في حال القوة، في حال النشاط. أما إذا أقبل الإنسان على آخرته في آخر عمره وغلب على ظنه أنه ينتهي، هذا لا شك أنه ينفعه إيمان وتنفعه صدقات وتنفعه أعماله الصالحة ما لم يغرغر، لكن التعرف على الله في الرخاء قبل هذه الشدة لا شك أنه يعين على التعرف على الله في هذه الشدة. أما إذا انكشف الغطاء كما تقدم فلا فائدة. من خشى الرحمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا محل المدح. يعني لو قال لك شخص أن العسل جاء، قلت والله يا أخي ما أظن، لنا سنين ما جاء، أو الكم الفقع وما أشبه ذلك، قال جاء، قلت له والله يا أخي ما أظنه جاي. ثم ذهبت أنت وياه إلى السوق فرأيته بعينك، قلت صدقت، ينفعك هذا التصديق؟ ما ينفع هذا التصديق، خلاص رأيته بعينك ما احتاج للخبر.